بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد انتهينا في الدرس الماضي من ذكر ما يتعلق بوقعة الجمل على سبيل الاختصار، ومتحرين بحول الله وقوته الصحة في الأخبار. وكما ذكرنا أن الإنسان لا يكثر الخوض في مثل هذه الأشياء التي وقعت بين الصحابة، فهو أسلم لقلبه وأدعى لاتباع السلف الذين يقولون نكف عما شجر بين الصحابة. أنت لست ممن يحكم بين الصحابة، وهم قد ماتوا وتلك أمة قد خلت، فما تستفيد أنت، ما ستستفيد من كثرة الخوض في هذه المسائل، ويعني كثرة الطعونات التي تؤدي بك إلى كره الصحابة وبغض الصحابة. وإنما نحن نذكر هذا التاريخ من أجل أن نبين التاريخ الصحيح لأولئك الذين يقرؤون الروايات المكذوبة، كما ذكرنا من روايات أبي مخناف لوط بن يحيى والواقدي وسيف بن عمر وغيرهم من الكذابين والوضاعين الذين يضعون القصص الضعيفة والواهية والمكذوبة. فنستمر في ذكر الوقائع بعد ذلك. بعد ذلك رأى علي رضي الله عنه أنه لا بد أن يلزم معاوية رضي الله عنه بالبيعة، لأن معاوية رضي الله عنه كان واليا على الشام، وقد امتنع من البيعة لعلي، لا لأنه يرى منازعته في الخلافة، ولكن لأنه يرى أنه قريب لعثمان، فينبغي أن يدفعوا له قتلة عثمان أو أن يأخذوا بالثار كما ذكرنا أكثر من مرة. وقد جاء في يعني في الآثار الصحيحة أن أبا مسلم الخولاني دخل على معاوية رضي الله عنهم فقال: أنت تنازع عليا، أأنت مثله؟ قال: لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل وأحق بالأمر. وهذا ثابت عن معاوية رضي الله عنه، يقول: إني لأعلم أن عليا أفضل وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه؟ فادعوا عليا فقولوا له يدفع إلي قتلة عثمان. قال: أنا ما سأبايع إلا إذا قتلة عثمان أو سلمهم إلي. فكانت هذه نظرة معاوية رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه ذكرنا أنه امتنع عن ذلك للحكم التي يراها أنه ليس بوقتها في هذا الوقت. فامتناع علي رضي الله عنه عن أن يعني أن يقوم بهذا الأمر جعل هذا الشيء، جعل المنافقين وجعل يعني السبئية ومن تبقى من قتلة عثمان، جعل هؤلاء السبئية وغيرهم من المنافقين الذين يعني يثيرون الفتن بين المسلمين، أشاعوا بين الناس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه راض عن قتلة عثمان، وأنه يرضى بهم أن يكونوا في جيشه، وهذا كله كذب. بل تطور الأمر أنهم قالوا أن علي رضي الله عنه شارك في قتل عثمان، والعياذ بالله. ولهذا كان رضي الله عنه يقول لهم على المنابر، يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما قتلت عثمان ولا ما لأت على قتله. وهذا يدل على أن هذه الشبه كانت قد انتشرت بين الناس حتى يدفع علي رضي الله عنه هذا الباطل عن نفسه، يقول: والله ما قتلت عثمان ولا ما لأت على قتله. فعلي عندما راسل معاوية وامتنع من البيعة، وأراد أن يعزل معاوية، فأراد أن يعزله حتى يبايع. فقام علي رضي الله عنه وجهز جيشا من العراق قوامه 100,000، وخرج إلى الشام إلى معاوية إلى منطقة يقال لها صفين، ومعاوية جهز جيشا من الشام قوامه 70,000. علي رضي الله عنه يطلب البيعة من معاوية من أجل أن يستتب الأمر للدولة الإسلامية ولا يحصل المنازعة، ومعاوية رضي الله عنه يأبى البيعة حتى يقتل قتلة عثمان أو يسلمهم إليه. هكذا كان تأول الصحابة، هكذا كان تأولهم. فاعتبر العلماء أن ذلك الفعل أنه يعتبر تأخر أهل الشام، معاوية وتأخر أهل الشام من البيعة لعلي ومن عدم طاعته، اعتبروها كأنه من البغي. ولهذا يعني تعتبر هذه الفئة هي أنها بغت على الفئة الأخرى، بغت على الفئة الأخرى بمعنى اعتدت عليهم ورفضت السمع والطاعة للخليفة، فهم يعتبرون بغاة. لكن هذا لا يسيق أن يسبوا أو أن يذموا، لأن فعلهم ذلك كان عن اجتهاد. هذا هو العدل في هذه المسألة، هذا هو العدل في هذه المسألة. إن تلك الطائفة التي مع معاوية رضي الله عنه هم الذين بغوا على الطائفة الأخرى باعتبار أنهم لم يبايعوا لعلي رضي الله عنه حتى تستتب الدولة الإسلامية، لكن هم كانوا تركهم للبيعة وبغيهم ذلك كان عن تأويل وعن عذر، ولم يكن منازعة لعلي رضي الله عنه في الخلافة. هذا هو الحق الذي ينبغي على المسلم أن يفهمه وأن لا يكثر من النقاش في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وعمار رضي الله عنه عندما دارت المعركة، دارت معركة صفين بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، شيء أراده الله، كل واحد من الطرفين يعني له تأويله، فقامت المعركة وقتل عمار وهو كان مع علي، فقتل من الطائفة الأخرى. فعلمنا بذلك أن أولئك هم الذين بغوا، لكن لا ذلك لا يكلف إلى ذمهم، كما سنقرأ لكم الآن الكلام من كلام أهل العلم. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قال: ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة، بدليل حديث عمار قال: تقتلك الفئة الباغية. ومع هذا بعض الناس ممكن أن يأخذ بعض الكلام ويترك بعض، لا، اسمع ما يقوله هذا الإمام الذي قرر هذه المسألة. قال: ومع هذا التصويب فإنهم متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا، فهذا لا يؤدي هذا إلى ذمهم، فضلا عن تفسيقهم، فضلا عن تكفيرهم، فضلا عن تكفيرهم. لأن بعضهم يأخذ هذه الكلمة ويقول: خلاص هؤلاء بغاة، إذن هؤلاء فساق، إذن هؤلاء كذا، وربما يقول هؤلاء كفار. هذا أثرت فيه الروايات المكذوبة التي هي روايات الرافضة والطاعنين على الصحابة رضي الله عنهم. هذا الذي وقع. وقال ابن حجر: اتفق أهل السنة على وجوب، هذا اتفاق بين أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد الصحابة بسبب ما وقع منهم ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد. احفظوا هذه الآثار حفظكم الله، ونعلم ماذا يقول أهل السنة في هذا الباب. فأهل السنة أهل عدل، هم يقولون: حتى لو عرفنا أن الحق كان مع علي في تلك المسألة، لكن ذلك لا يؤدي إلى الطعن في الطرف الآخر، لأنهم ما قاموا يعني منازعة للخليفة، وإنما قاموا عن اجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. ولهذا عندما وقعت معركة صفين، عندما وقعت وقعت صفين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل في منهاج السنة عن إسحاق بن راهويه بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه قال سمع علي يوم الجمل أو يوم صفين رجلا يغلو في القول، يعني يسب أولئك، يسب الطرف الثاني، فقال علي لا تقولوا إلا خيرا، إنما هم قوم زعموا أن بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم. قال هم زعموا أننا بغينا عليهم ونحن زعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم. هذا في منهاج السنة الخامس صفحة 245. وعن محمد بن نصر بسنده عن مكحول أن أصحاب علي رضي الله عنه سألوه عمن قتل من أصحاب معاوية، قال هم مؤمنون. فانظروا كيف علي رضي الله عنه يثني على أولئك وهو قد قاتلهم، وأولئك معاوية يقول أنا والله أعلم أن علي أفضل مني. لكن هذه فتنة يا أيها الإخوة، فتنة حصلت بسبب التأويل. فالصحابة رضي الله عنهم رغم ما وقع بينهم من اختلاف وحروب نشأت عن اجتهاد كل منهم فيما يرى أن فيه مصلحة الأمة وإقامة دين الله وشرعه، ومع هذا كانوا أهل إنصاف. ما كان أحدهم يطعن على الآخر في الدين، يطعن عليه في دينه ويقول هذا فاجر وهذا فاسق وهذا يعني والعياذ بالله كافر وهذا مرتد، لا، بل كان يشهد كل منهم لأخيه بما هو عليه من الفضل والسبق إلى الإسلام. وهذا الإنصاف عند الخصومة لا يكون إلا قليل في الناس، ولا يكون إلا لمن علت درجتهم وزكى الله نفوسهم وطهرها أمثال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصل القتال في هذه المعركة، معركة صفين، القتال واستمر كما يقول بعض المؤرخين أنه استمر طيلة شهر ذي الحجة، وقتل فيه أناس كثير. ثم بعد ذلك لما كثر القتل وطال الأمد اتفق الطرفان على التحكيم ووقف الحرب. فنحن نقف هنا في هذا الدرس أنه نهاية معركة صفين انتهت بقبول الطرفين لمسألة التحكيم، وسيأتي الكلام على مسألة التحكيم. فخلاصة غزوة صفين هذا خروج علي رضي الله عنه مطالبا لمعاوية بالبيعة من أجل أن يستتب الأمر للدولة الإسلامية، ورفض معاوية رضي الله عنه للبيعة حتى يتم قتلة عثمان أو تسليمهم إليه. وحصل ما حصل بين الصحابة عن تأويل، وقتل من قتل منهم رحمهم الله رضي الله عنهم عن تأول، ثم انتهت المعركة بالتحكيم. لا تخض أكثر من هذا الكلام في هذه المسائل، ولا تسمع لمن يطرح لك الشبهات ويقول فقد حصل كذا وقد حصل كذا. خذ هذا التاريخ الميسر والتاريخ الذي يسلم قلبك فيه عن الصحابة وعلى أهل البيت، وتكون من الذين يذكرهم بخير، وتكف لسانك عما وقع بينهم من ما قدره الله سبحانه وتعالى من الفتنة التي نسأل الله أن يسلمنا من الفتن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.